بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السؤال: ما أنواع الحديث المقبول؟ الحديث المقبول أربعة أنواع: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. والقسمة هكذا جاءت من حيث البحث والاستقراء للأحاديث المقبولة التي استدل بها أهل العلم على العمل بالأحاديث. ما الحديث الصحيح لذاته؟ الحديث الصحيح لذاته هو ما اتصل إسناده برواية عدل تم ضبطه عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معلم. إذن الصحيح لذاته هو الحديث الذي سبق الكلام عليه في المحاضرات السابقة، وإنما عرفناها هنا حتى نعرف صنوه الآخر، وهو الصحيح لغيره. والصحيح لذاته سمي لذاته لأن صحته ناشئة من شيء يتعلق به، لا لأمر أجنبي آخر عنه. أما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابعة أو شاهد، أي إن أصل الصحيح لغيره هو الحسن لذاته الذي ارتقى وتقوى فصار صحيحا، لا لذاته بل لشيء أجنبي آخر. إذن تعريف الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته الذي ارتقى بمتابعة أو شاهد، فارتقى من الحسن إلى الصحة. ما مثال الحديث الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره مثاله ما أخرجه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم برقم 52. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. فهذا الحديث هو صحيح لغيره، لما نقول لغيره أي بسبب أمر أجنبي آخر، وليس معناه أن صحته قد جاءت من شيء من ذاته هو. فالحديث يرويه قتيبة وهو ثقة، قال حدثنا بشر بن المفضل وهو ثقة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق حسن الحديث، أي نزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق لخفة في ضبطه. سيأتينا في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله الكلام عن الحديث الحسن مع محاولة شرح معنى الحسن. فهذا الحديث يرويه عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير، وسعيد ثقة، عن ابن عباس وهو صحابي جليل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. فهذا الحديث إسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، لأنه صدوق حسن الحديث، وإذا نزل الراوي من الثقة إلى خفة الضبط يقال له صدوق، فهذا حديث حسن جاء له شاهد. سيأتينا عند الترمذي رقم 68 أو 67 نسيت بالضبط، يرقيه من الحسن إلى الصحة. لذا قال الترمذي عن هذا الحديث حسن صحيح، أخرجه في جامعه برقم 994 وقال فيه حسن صحيح. إذن أيها الإخوة، الأحاديث المقبولة أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. الصحيح هو الذي استوفى شروط الصحة من الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلم. الصحيح لغيره وهو الحسن الذي ارتقى وسمي لغيره لأن صحته جاءت من شيء أجنبي آخر عنه، أما الصحيح لذاته لأن صحته ناشئة منه ليس لأمر أجنبي آخر عنه. ثم يأتي بالدرجة الثالثة الحسن لذاته، وهو الذي فيه راو قد خف ضبطه. ثم الحسن لغيره، وهو الحديث الذي فيه مقال ارتقى بما يقويه، فارتقى من عدم الاحتجاج إلى الاحتجاج بسبب ما له من العواضد التي عضدت. وسيأتينا الكلام عن الحسن مفصلا وعن الضعيف مفصلا، ولكن أحببنا أن ننبه بهذه العجالة على أنه ليس كل حسن يتقوى وليس كل ضعيف يتقوى، وهذه أمور تدرك بالمباشرة، أي أن الإنسان يباشر التخريج والنقد والإعلال والبحث والنظر والموازنة حتى يتمكن من الحكم على حاجته. وهذه الصنعة هي صنعة الحديث، تحدث عنها مسلم في التمييز، وتحدث عنها ابن حبان، وسموا تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث والنظر فيها والموازنة بالصنعة، وهي صنعة لأنها تحتاج إلى ممارسة ونظر ومقارنة وبحث حتى يتوصل الإنسان إلى أن هذا الحكم هو الحكم المختار. وهذه مسألة تترتب عليها تبعات بين يدي الله، وليس فقط الحكم على الأحاديث أمرا عسيرا فيما يتعلق بالمراقبة والديانة، بل إن جميع العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم أمانة، وقد استودعنا الله تعالى هذه الأمانة ونحن مسؤولون عنها، وأهل العلم بين الله وبين عباده في هذا العلم، فهنيئا لمن استعمل هذا العلم في طاعة الله ليوصل نفسه وعباد الله إلى الله تعالى بالعلم النافع المؤدي للعمل الصالح وبالمعرفة التامة. فيا أهل الحديث جد في تعلم هذا الحديث، فهو باب من أعظم الأبواب وخير من أعظم الخيرات. وعلى الإنسان أن يقرأ كتب الأئمة وأن يراجعها وأن يصبر ويحتسب في المذاكرة والقراءة والنقد والإعلال والتمرس، وينوي الإنسان بعمله خدمة دين الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين أجمعين، حتى يعظم في قلب المرء نيته، فإذا عظمت النية عظم الأجر وعظم الثواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن اتقى، والسلام عليكم.